مؤمنة بالثقافة، تحب الثقافة ومؤمنة أيضا بالتسامح. يعني يكفي أن أقول لك أن والدتي الله يرحمها رغم أنها تعلمت في كتب القرية كانت تقرأ مقامات الحريري وديوان المتنبي، ده غير قراءتها المستديمة في البخاري وفي القرآن. العمل الثاني أنا كنت عارف هو من سوء حظي أو حسن حظي، إن أنا بعد ما تخرجت من مدرسة الحقوق واشتغلت شوية صغيرة في المحاماة والنيابة لقيت نفسي تعينت معاهم إدارة، وأنا من أهل القاهرة وعمري ما رحت الريف، وكانت هذه الوظيفة في ذلك الوقت مذلة جدا. ولكن في بحر سنتين اللي اشتغلتهم معهم إدارة في مدينة منفلوط خلقت من جديد، لأني اتصال وثيق جدا بالفلاح وجميع مشاكل الفلاح، وعرفت الطبيعة المصرية سماءها وأرضها وحقلها ونبتها وصبحها. قبل ما أروح ما كنتش أعرف الفرق بين القمح والشعير والقصب والذرة، فالحقيقة أنا السنتين دول أعتبرهم أهم عنصر في تكوين. العنصر الثالث أو العامل الثالث إن ربنا بقى أسعدني أيضا إن اشتغلت في ذلك الوقت في السلك الدبلوماسي اللي أتاح لي الفرصة إني أتجول في بلاد عديدة، وأداني وقت براح، يعني ما هياش وظيفة مرهقة، فاستطعت إني أشبع هوايتي في القراءة أو في يعني ممارسة الاطلاع على الفنون إلى شيء. استضافت الندوة ابنة الأديب الكبير الإعلامية نهى يحيى حقي، والناقد الدكتور سلامة علب، والكاتب والإعلامي الدكتور صلاح معاطي، والناقد الأستاذ صالح شرف الدين، والشاعر الأستاذ أحمد إبراهيم جاد، وكوكبة من الأدباء والشعراء والمهتمين بأدب يحيى حقي. استهلت الدكتورة عطيات أبو العينين حديثها مشيدة بإبداع يحيى حقي شديد الثراء والتنوع، إضافة إلى سلاسة وعمق أسلوبه في الكتابة، كما عبرت عن سعادتها بغزارة إنتاجه الذي أسرى المكتبة العربية في كافة فروع الأجناس الأدبية، وخصت بالذكر أم العواجز نظراً لاهتمامه فيها بالاجتماعيات والإنسانيات والمتناقضات والبسطاء، وعددت أسماء أعماله الخالدة التي صورت حياة البسطاء، كما تحدثت عن خواتيم قصصه المفتوحة التي تمنح القارئ مساحات رحبة للتفكير والتوقع، وأشارت لذكائه في طرح الأسئلة الجاذبة لعقل القارئ، وتحدثت عن قدرة يحيى حقي المدهشة في التصوير بالكلمات، بحيث تقرأ له وكأنك أمام آلة تصوير سينمائي من روعة الوصف والاستخدام الأمثل للمفردة اللغوية. وذكرت أن أعماله المليئة بمصطلحات ونداءات الباعة الجائلين تعكس الواقع الاقتصادي للحقبة الزمنية المكتوب فيها العمل، كما تعكس الواقع الاجتماعي المعاش لأبطال أعماله. والآن نستمع إلى مقطع صوتي من حديث الدكتورة عطيات أبو العينين. طبعاً يعني من أجمل الأشياء إن إحنا أو من أجمل الاحتفالات إن إحنا دايماً بنحب نحتفي بالكاتب الحقيقة مش يوم وفاته، أنا ما بحبش أبداً أحتفي بيوم الوفاة، ولكن النهاردة يعني من الجمال اللي إحنا بنتكلم فيه أو عليه إن إحنا النهاردة بنذكر الاحتفالية أو عيد ميلاد 19 أو 19 بعد المئة. يعني متخيلين إحنا بنتكلم عن كاتب عمره 119 سنة عايش بينا موجود لسه بنقرأ له ونبدي إعجابنا بأعماله، والحقيقة لسه في كلام كتير جدا بنقوله في الأعمال وبننبهر بالألفاظ وإحياء الألفاظ القديمة، وأيضا الناحية الاجتماعية يعني قد كده. يمكن المجموعة أم العواجز النهاردة اللي في إيدينا كانت مفاجأة ليه؟ لأنه أول حاجة هي تجميع لمجموعة من الأعمال، حتى هو على حد قوله بيقول إن أنا يعني دي أعمال من السيرة الذاتية ومن الذاكرة، أنا حبيت سواء أردت أو لم أرد أو حبيت إن أنا أتكلم عنها أو ما أتكلمش عنها، هي بمثابة أولادي إن أنا عايزة أجمعهم كعائلة. يمكن دي في مقدمة 4-5 أسطر في مقدمة الكتاب. طبعا هي 1999 منشورة في مكتبة الأسرة في الهيئة العامة للكتاب، دي طبعة من طبعات يعني. طبعا مهم جدا ان احنا لما نتكلم عن يحيى حقي في ام العواجز، الحقيقه انا شايفه ان هو يعني كلنا طبعا اتكلمنا عن قنديل ام هاشم وحضرنا ليها، واتكلمنا عن سواء العمل دراميا او العمل ككتابه كقصه او يعني قتل بحثا في النقد وكل شيء من كل الجوانب. ولكن الحقيقه انا يعني لما تفقدت المجموعه لقيت انه هنا تجميعها للكتب أو للأفكار أو للرؤى الخاصة بيحيى حقي من جميع الجهات، بمعنى أن أنت لو حبيت تتكلم عن اللغة هتلاقي مجال للكلام أو للحديث عن اللغة، لو حبيت تتكلم عن الاجتماعيات والإنسانيات والمتناقضات هتعرف تتكلم برضو أو هتلاقي مجالات تتكلم عنها، لو حبيت تتكلم عن العلاقات يعني نقول إيه الناس المهمشة، وده طبعا من أولويات واهتمامات يحيى حقي، معروف جدا ان هو يهتم بالبسطاء والمهمشين هتلاقيها، الحريات هنلاقي والاختيار هنلاقي، والقصة بقى الحقيقة برضو اللي كانت مفاجأة وهي وتنوعت الأسباب. يعني إذا كنت بتكلم عن المتناقضات في المجتمع وفي الحياة وفي منظورنا واختلاف منظورنا لكل شيء هنلاقيها في تنوعت الأسباب. عدنا إليكم من حديث الدكتورة عطيات أبو العينين، فاصل ونعود. خليك مع الله واعمل الطيب واعمل الطيب، سلمها لله تلقى البعيد قريب. خليك مع الله واعمل الطيب واعمل عدنا إليكم لنستكمل اللقاء مع حصاد الأنشطة في رمضان. من أمام الميكروفون عزة أبو العز. تحدثت الإعلامية نهى يحيى حقي معبرة عن سعادتها بالندوة وتذكر النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر ليحيى حقي صاحب المشوار الإبداعي الزاخر، وذكرت أن هذا تكريم كبير لوالدها في بيت الكتاب بحضور أصغر صديق لوالدها وهو الدكتور صلاح معاطي صاحب المكانة الكبيرة عند يحيى حقي، كما أكدت أنه كمبدع لا يزال يعيش في كتاباته بدليل أن قصصه ما زالت شابة وتقرأ كأنها كتبت اليوم. كما ركزت في حديثها على اهتمامه الشديد بالكتابة عن حياة البسطاء وقضاياهم، ثم سردت على الحضور بعض شخصيات قصصه من المهمشين، وتحدثت عن روعة التصوير لآلامهم وأحلامهم ودواخلهم النفسية، كما تحدثت عن آلام الشغالة بومبا التي فاتها سن الزواج ولكنها تحلم بزوج وحياة مثل بقية البشر، ولكن لا أحد ينظر لها على أن هذا حق مشروع لها باعتبارها خادمة فاتها قطار الزواج كما فاتها الكثير من نعم الحياة. وتشير إلى الختام المدهش في كلمتي أكلت وبلعت، مؤكدة أن يحيى حقي كان يمتلك الذكاء في استخدام كلمات الختام الموحية ذات التأثير الممتد لدى قارئه، كما تحدثت عن قصة إفلاس خطبة واصفة إياها بأنها واحدة من أجمل قصصه، وتحدثت أيضا عن براعته في استخدام العامية المصرية وتوظيفها التوظيف الأمثل في السرد القصصي، وألقت الضوء على دوره المهم في مجال الترجمة، ونبهت الحضور والأجيال الجديدة من الأدباء إلى أهمية الرجوع لما ترجمه يحيى حقي من أعمال، لما تتميز به من دقة وسلاسة في استخدام اللغة، وركزت على دقته المتناهية في الترجمة، وأن اللغة لديه رغم أنها سلسة ولكنها لا تخلو من العمق والنظرة الكلية في معالجة القضايا. والآن نستمع إلى مقطع صوتي من حديث الإعلامية نهى حقي. أنا سعيدة بهذه الدعوة جدا، لأن أنا لما بتكلم عن والدي بحس أنه لا يزال يعيش معنا، يعيش معنا في كتاباته، يعيش معنا بيكم أنكم بتقرأوا له وهو مازال موجود في الساحة العربية. وحضرتك قلت أن أفضل نحن بنحتفل بميلاده 119 سنة، ولا تزال قصص، ودي حقيقة مهمة جدا نحن نقولها، أنها لا تزال شابة، كتاباته لا تزال شابة، تقرأ كأنها كتبت لك. وأنا لما ابتديت أرجع تاني للمجموعة اللي أنا تحت إيدي النهاردة، اندهشت إن إزاي يحيى حقي يعني يرى المستقبل وهو كاتب هذه القصص من 90 سنة، القضايا لا تزال اللي هو بيناقشها موجودة، ولا تزال بتقرأ بأسلوب الساحر الراقي على أعلى مستوى في اللغة العربية. اهتمامه باللغة العربية الفصحى، كتاباته السليمة جدا في اللغة، إنه دائماً عندما يكتب بجواره قاموس، لازم هذا الكاتب بكل وهو ملم تماماً باللغة العربية لا يتخلى عن القاموس حتى تكون الكلمة دقيقة في مكانها بالتمام والكمال. يعني محدش ذكر قد إيه يحيى حقي كان له دور كبير في الترجمة. طبعاً. فيحيى حقي ترجم يعني كتب مهمة جداً، بتمنى إن الناس تهتم إنها تقرأ ما كتبه يحيى حقي زي القاهرة ومسرحية دكتور نوك إلى آخر. وكان أنا ليه بدخل في المدخل ده؟ والبلطة. نعم والبلطة أيضا. لكن عايز أقول إن اللي هي التجربة بتاعت صبري موسى، لا أنا بتكلم عن الترجمة، إن دايما كان بيطالب الناس إن إذا حصل إنه يكتب في الترجمة أو يترجم لابد أن يترجم المعنى بكل دقة فيما يكتبه المؤلف الحقيقي. فإحنا أنا بتكلم عن تجربة خاصة ليا في هذا الموضوع، كنت بترجم في يعني في الجامعة قصة قصيرة ليحيى حقي الديك الرومي. فأول حاجة بصيت عشان تشوف الأسلوب في البداية في القصة، بيقول كان الود ودي. طب أنا هترجم دي إزاي باللغة الفرنسية؟ الود ودي دي يعني هقولها إزاي؟ قعدت فترة طويلة أبحث، ما هي ملهاش الود ودي في طالب بهذا الموضوع. جم في فرنسا بيترجموا صح النوم. صح النوم مش يعني صح النوم، مش يعني بونجور او جود مورنينج، فما كانوش عارفين يترجموه كده في معنى مختلف. فهي الترجمه المفروض يبقى في دقه. نعم في الترجمه، فانا بتكلم عن اللغه بتاعت يحيى حقي فيها اسقاطات، فيها اسقاطات وفيها معاني صعب انها تترجم الى لغه ثانيه. صحيح. عدنا اليكم من حديث الكاتبه والاعلاميه نهى يحيى حقي، فاصل ونعود. وحياة ما حبيتك عيني حبيتك، وحياة ما حبيتك عيني حبيتك، وفي قلبي خبيتك. وحياة ما حبيتك. عدنا إليكم لنستكمل اللقاء مع حصاد الأنشطة في رمضان. من أمام الميكروفون عزة أبو العز. وقدم الشاعر أحمد إبراهيم جاد ورقة مميزة بعنوان يحيى حقي عاشق الفصحى، استهلها بالحديث عن قيمة اللغة في التشكيل الأدبي، مؤكداً أنها تلعب دوراً رئيساً وتمسك بالزمام في نقل المعاني والأحاسيس، لأن الألفاظ أوعية للمعاني. وذكر كلام يحيى حقي عن اللغة وأنها يجب أن تكون مناسبة وعلى قدر المعنى، كما أن لها دورها الحيوي في اكتشاف النفس بأغوارها. وأضاف أن يحيى حقي يعد شيخ كتاب القصة، وقد ترجم رؤيته للغة العربية في كتابة القصة والشعر بقوله: إنه لا عشق لهما إلا بعشق اللغة. وتحدث عن مصطلح اللغة الأدنى، وهي المعاني الضعيفة التلقائية، واللغة الأعلى، وهي لغة الشعراء والكتاب، والتي تتجاوز الدلالات المعجمية إلى مستويات أخرى من التعبير. كما تحدث عن عشق يحيى حقي للغة وحرصه الدائم على أن يهتم بها كل من هم في حقل التعامل معها وبها، ودافع عنها دفاع العالم الرصين الذي يمتلك رصيداً لغوياً ثرياً وإحساساً مرهفاً بجماليات اللغة. وأرجع ذلك لتعامل يحيى حقي مع اللغة باعتبارها كائن حي قادر على استيعاب مستجدات كل عصر، ورؤيته للغة بأنها هي الفكر والتراث والروح والرباط المقدس الذي يربط بين أبناء الأمة العربية الواحدة. ورؤية يحيى حقي أن اللغة ليست شيئاً خارجياً وتجريدياً، إنما هي شيء يعيش بداخلنا. وقال عن الكتابة بالفصحى أن الأدب الجدير بالبقاء هو الذي يصاغ بالفصحى، لأنها وحدها هي التي تمد المؤلف بقواها الظاهرة والخفية، والكتابة بها تختلف عن الكتابة بالعامية. وقد حذر حقي الكتاب الناشئة من أخطاء النحو، وحذر من الاستهتار بشرف الكلمة والاستهانة باللغة نتيجة التقصير، وأوضح أنه دعا إلى توظيف علامات الترقيم بشكل صحيح، واستخدام التاء المربوطة والهاء الاستخدام الأمثل، وأنه رد على أحد المستشرقين ذات مرة عندما عاب على اللغة العربية بأنه لم يفهم سر لغتنا الشريفة. وتحدث الشاعر أحمد إبراهيم عن قدرة يحيى حقي وبراعته في عمل همزة وصل بديعة بين الفصحى والعامية، مدللاً ببعض التعبيرات التي استخدمها الأديب الكبير في كتاباته، مثال: عقل فسفيسي أي شديد الحماقة، وحياة فلان سبهللة فهي من روح العامية ولكنها فصيحة، وكلامه فشوش في فشوش، وهي في المعجم ما لا فائدة منه، وغيرها من النماذج. وأضاف أنه وازن بين العربية وما تمليه علينا حياة العصر. والآن نستمع إلى مقطع صوتي من حديث الشاعر أحمد جاد. هذه هي ليلات المبدعين. لقد أحضرت كلمة عن يحيى حقي، ذلك الكاتب الرائع، عنونتها بعنوان يحيى حقي عاشق الفصحى. إن اللغة في التشكيل الأدبي تلعب دوراً رئيساً وتمسك بالزمام في نقل المعاني والأحاسيس، فالألفاظ أوعية للمعاني يجب أن تكون مناسبة تماماً لها دون زيادة أو نقصان. يعني مثلاً أنا ما أقدرش أجيب فنجان من القهوة وأصبه في إناء كبير وأحطه قدام حضرتك وأقول لك ارتشف رشفة رشفة، هذا إناء غير مناسب. كذلك اللغة أيضاً يجب أن تكون مناسبة وعلى قدر المعنى دون زيادة ودون نقصان. وإذا كان هناك بين كتاب القصة من يقدر بنا أن نصفه بعاشق اللغة، فهو شيخ كتاب القصة يحيى حقي، الذي يرى أن تلك اللغة لها دور حيوي وقدرة على اكتشاف مخبوآت النفس وأغوارها وأشواقها وبما لها من تأثير ساحر في العمل الإبداعي. طب يحيى حقي إزاي ترجم رؤيته للغة العربية في كتابة القصة والشعر؟ ترجمها بمقولة موثقة حيث يقول: لا عشق للقصة أو الشعر إلا بعشق أهم هو عشق اللغة، اللغة الأدنى واللغة الأعلى، لأن اللغة لها مراتب. لغة أدنى هي التي تؤدي المعاني الطبيعية التلقائية في حياتنا العادية كما خلقت اللغة في المعجم، أما اللغة الأعلى فهي لغة الشعراء ولغة الكتاب التي تتجاوز الدلالات المعجمية إلى دلالات أخرى ومستويات أخرى من التعبير. طب يحيى حق بيقول إيه؟ قلنا بيقول: لا عشق للقصة والشعر إلا بعشق أهم هو عشق اللغة، اللغة الأدنى واللغة الأعلى، وهذا العشق مقلق ومؤرق ومعذب لا تخمد له نار، فاللغة هي مادتهم كاللون للرسام والحجر للنحات. لا بد للجميع أن يكونوا خبراء بمعدن هذه المادة التي يعملون بها ويشكلون منها تعبيرها عن ذواتهم. عدنا إليكم من حديث الشاعر أحمد جاد، فاصل ونعود. أبجد هوس حطي كلامه شكل الأستاذ بقى منسجم، أبجد هوس حطي كلامه شكل الأستاذ بقى منسجم، أستاذ حمام نحن الزغاليل، نحن الزغاليل من غير جناح بنميل ونطير، أستاذ حمام نحن الزغاليل، نحن الزغاليل من غير جناح بنميل ونطير، والمكر فينا طبع جميل نقولنا لا لا. عدنا إليكم لنستكمل اللقاء مع حصاد الأنشطة في رمضان. من أمام الميكروفون عزة أبو العز. تحدث الكاتب والإعلامي صلاح معاطي عبر عدة دقائق من السرد الماتع المعبر عن رحلة ممتدة من الذكريات المليئة بعطر الأحباب والعاكسة لطبيعة شخصية يحيى حقي، الإنسان والأستاذ الكبير والمعلم والموجه لشباب الأدباء. وبدأ الحكي بكلمات مؤثرة غلفها الحنين والتذكر لما تعلمه من دروس على يد المبدع الكبير، وكان أولها نصحه بألا يعتمد على الناشر في إصلاح الأخطاء اللغوية، وأكد له أن اللغة هي أداة الكتابة الأولى ويجب على الكاتب الاهتمام بها وامتلاك أدواتها. ثم تحدث عن تجربته التلفزيونية في حلقات خليها على الله وما واجهه من صعوبة من فرط جمال كلمات وتعبيرات يحيى حقي في الكتابة. فهو القائل في حديثه عن الورد البلدي مثلا: وكأنها زرار واقع من عروة بدلة عصفور كناريا. كما تذكر حديث حقي له عن بعض الحروف الدالة على التهدئة والتضخيم مثل حرفي التاء والطاء. وذكر معاطي أنه كان مهتماً وحريصاً على تقديم فكر يحيى حقي كأسلوب في معالجته الدرامية لعمله خليها على الله، كما عدد بعض السمات الفنية لإبداع يحيى حقي ولا سيما في أم العواجز، ومنها أنه كان شديد التركيز في كتاباته للبدايات والنهايات والمعاني وفي وصفه لأشكال الحياة. واستفاد في كلامه عن يحيى حقي عاشق البسطاء والمعبر عن أحوالهم، كما تحدث عن ذكريات بداية علاقته به والتي بدأت برسالة من كاتب شاب كتب قصة قصيرة ويود مقابلة الأديب الكبير لأخذ رأيه فيها، ويستجيب الأديب الكبير للمقابلة ليفتح أمامه عالما جديدا من الروعة، ويرشده ويوجهه لطرق القراءات النافعة المفيدة ويهتم به وبإبداعه. وتتحول العلاقة مع الوقت لصداقة جميلة وثقة من المبدع الكبير للكاتب الشاب، ويطلب منه تسجيل وصيته ويختصه ببعض الأمور والمهام الخاصة. وينتقل الدكتور صلاح معاطي بالحضور لمحطة أخرى مهمة، وهي الحديث عن رواية صح النوم التي أثبتت أن حقي كاتب سابق عصره في تفكيره وإبداعه. ويركز معاطي في حديثه على اهتمام يحيى حقي بجماليات اللغة، حيث إنها أصبحت لديه بمثابة شخصية من الشخصيات، وأشار لجملة خليها على الله بأنها بمثابة قصة قصيرة وحدها، كما تحدث عن أهم السمات الفنية في كتاباته بشكل عام، وحرصه على استخدام النهايات المفتوحة الباعثة على التفكر والتدبر لدى القراء. وأشار إلى ميزة مجموعة أم العواجز وقربها من حياة كاتبها، كما تحدث عن جمال وعبقرية مقدمات يحيى حقي في مجلة المجلة. فكل مقدمة منهم بمثابة درس في الإبداع، وحكى معاطي أثر وتأثير يحيى حقي عليه على المستوى الإبداعي، مؤكداً في ختام حديثه أن إبداع يحيى حقي كنز كبير جداً لم يكتشف كاملاً إلى الآن. والآن نستمع إلى مقطع صوتي من حديث الدكتور صلاح معاطي. طبعا الحديث عن الأستاذ يحيى حقي أنا مش عارف أدخل أكثر من زاوية، طبعا بعد ما سمعت الأستاذ أحمد إبراهيم، ويعني هفتكر الدرس الأول من الأستاذ يحيى حقي. يعني هو قال لا تعتمد على الناشر في إصلاح الأخطاء اللغوية، يجب أن تعتمد على نفسك أولا. ويمكن هنا اللغة بالنسبة للكاتب يجب أن تكون هي أداة من أدوات الكتابة. يعني أنا مش عايز حد تاني يدخل يغير في هذه التركيبة. ويمكن هنا استفدت من هذه النقطة عندما تناولت عمله خليها على الله كمسلسل تلفزيوني. طبعا أنا سعيد بهذه الندوة لأن فيها أكثر من جانب، طبعا فيها النقد، فيها الإبداع قصصي، فيها الفن أيضا. ويمكن أستاذ يحيى حقي قال لي تم، يعني كأن معاك كاميرا تصوير سينمائي وانت شغال وانت بتكتب الرواية، كأن معاك لوحة فنان تشكيلي، كأن معاك يعني الريشة بتاعت الموسيقي. يجب أن تكون معاك الأدوات بحيث أن العمل يبقى متكامل جدا. يعني حتى بالنسبة لحتة اللغة العربية والعامية، هو قال يعني قال إياك تترجم نص أو جملة عامية عشان تحولها الفصحى، هنا فيها خطورة كبيرة جدا. لكن خلي الكلمة تطلع طبيعية. يعني لما يجي مثلا يتكلم عن مثلا كلمة يد العادي، قال لي حاول تجيب ليها مرادف ليها في اللغة، أو حتى يعني تحولها بنفس الشكل ده للفصحى، هتبقى دمها تقيل. لكن خليها جيب من نفس السياق وخليها تبقى طبيعية. ويمكن كانت أصعب حاجة وأنا بتعامل مع النص التلفزيوني في مسلسل خليها على الله، أنا أحكي حكاية، يعني هل أهتم بالحواديت والحكايات اللي موجودة عند الأستاذ يحيى حقي ولا أهتم بالجملة؟ يعني أحيانا في بعض الجمل كان الواحد بيقف قدامها متحير، طب الجملة دي أنا أحطها إزاي؟ يعني لما يجي مثلا يتكلم عن الورد البلدي ويقول يصف في, في, في, في, في الكتابة، يقول وكأنها زرار الوردة البلدي، يعني الصفراء كأنها زرار واقع من عروة بدلة عصفور كناريا، طب دي أعملها إزاي مثلا؟ يعني حتى دقة التعبير، لما يجي أقول لي خلي بالك إن حرف التاء بيدل على يعني التهدئة، حرف الطاء فيها تضخيم، لما نقول توربيد بالطاء غير لما نقول توربيد، التوربيد يعني مبارجة أو مدمرة كبيرة، التوربين بتبقى طلقه صغيره يعني ممكن ترابيزه بترابيزه يعني الترابيزه بالطاق دي تبقى يعني حاجه ممتده كبير انما الترابيزه بالتاء يعني حاجه صغيره ممكن طقطوقه كده نكتب عليها او حاجه زي كده. فالحقيقه كل هذه المفردات الصغيره انا يعني افتكرت دلوقتي الدكتور عطيه بتتكلم عن ام العواجز بالتحديد لان قصه ام العواجز هي يمكن اكتر قصه تعبتني يمكن هي اللي بدات بيها اول يعني المسلسل عباره عن مجموعه من قصص الاستاذ يحيى حقي وانا بتخيل ان يحيى حقي او الاديب الكبير اللي كان موجود في حياتنا اختفى فجاه وده كان احساسي فعلا لدرجه ان انا كتير جدا كنت بنسى ان هو رحل يعني وكنت بتصل بيه وافتكر عشان اقول له مثلا فكره قصه جديده والقصة دي بالتحديد لأن هي بتتكلم عن واحدة بتبيع فجل قدام المقام قدام السيدة زينة وبعدين واحد جه حط المشنة بتاعته وحطها جنبها وابراهيم كان قاعد بيبيع الفجل هي جت انا عملتها كده ما هي الفكره كده ان انت مش يعني هي فكره ان تاخد ايه الخط اللي انت بتاخده فهي طبعا اتخانقت معاه او هو رملها المشنة بتاعتها وبتاع المهم فالمهم بدا ايه يقربوا من بعض مشنتين تركيز على المشنتين وهو بيقربوا من بعض وبعدين بدا إيه انا اسفه لا انا اسف لا مش انا ما تزعلي وبعدين طب ما تجيب لي هدومك اغسلها حاجات بالشكل فهنا نشأت نوع من الحميميه بين الشخصيتين مش في القصه دي بس يعني في عدد كبير جدا من القصص هي كانت كل قصة عبارة عن حلقة يعني كأنها حلقات منفصلة متصلة بس هي كان في مسلسل متكامل كان إخراج طبعا المخرج الكبير الراحل ممدوح مراد وطبعا يعني من الأعمال اللي أنا فعلا بعتز بيها لأنه هو فعلا أنا كنت مدامج الحواديت بحيث أن يبقى عباس البسطجي بيتقابل مع إسماعيل بيبقى قال لي إحنا كده ممكن نتوه المشاهد يعني نخليها نحافظ على نفس السياق ده بس أنا كان يهمني برضو في البداية والنهاية أقدم للمشاهد فكر الأستاذ يحيى حقي مش فكره كحدوتة ولكن فكره كأسلوب. عدنا إليكم من حديث الدكتور صلاح معاطي فاصل ونعود. خليها على الله على الله ومشيها ويلا ويلا خليها على الله على الله ومشيها ويلا ويلا خليها على الله على الله ومشيها عدنا إليكم لنستكمل اللقاء مع حصاد الأنشطة في رمضان من أمام الميكروفون عزة أبو العز. بدأ الناقد الدكتور سلامة تعلب حديثه بقراءة لفقرة من أم العواجز معقبا عليها بأنه يشعر بسعادة كبيرة لحديثه عن أستاذ الأساتذة يحيى حقي مؤكداً أن المجموعة رغم أنها كتبت منذ فترة كبيرة إلا أنها ما زالت نبراساً لمن يود متعة القراءة فاللغة رصينة وحميمية والأسلوب متفرد ووصف كتابة يحيى حقي بأنها كتابة فنان يجيد اللغة والتشكيل والسينما والتصوير وكل هذا ممزوج ببراعة في صياغة قصة وذكر أن حقي يضعنا أمام معايير جديدة وتساءل تعلب في دهشة أثارت فضول وإعجاب الحضور عن كيفية بدء يحيى حقي لجملته الاستهلالية وكيف يبدأ من الوصف الظاهر للباطن وكيف يجعلك تحب الأماكن رغم بساطتها وكيف يجعل من الشخصيات المهمشة مهمة وكيف ينتقل من مكان ثابت إلى مكان متحرك وكيف يأخذنا ما بين الحياة الروحية في الأضرحة والمساجد إلى أماكن البارات كما تحدث عن قدرته المدهشة في ترك القارئ مع النهايات المفتوحة ويتركه يشارك في وضع النهاية بما يشاء وختم حديثه بالميزة الكبرى لدى يحيى حقي، وهي توظيف جماليات اللغة في النص السردي. والآن نستمع إلى مقطع صوتي من حديث الناقد الدكتور سلامة علب. أم العواجز للرائد الكبير يحيى حقي، مجموعة قصصية بدأت من 1932 إلى 1955، عمر بعضها يصل إلى 90 عاما، لكنها ما زالت نبراسا لمن يود متعة القراءة وهدى لمن يترسم خطى النقد بما تحويه من تشويق وتقنيات سردية متنوعة ولغة وصفية حميمية وأسلوب آسر وأجواء سحرية لا تنقاد إلا لصاحب بصر نافذ وبصيرة صادقة نقية وصياغة فنان امتلك كثيرا من أدوات الفن اللغوي والتشكيلي معا، لغة، موسيقى، تصوير، سينما، كل هذا يقبل ويطهى في كتابة قصة. وإذا كنا نسم الرواية التي يكثر حوارها ومشاهدها وتأخذ من تقنيات المسرحية بالمس رواية، فإننا هنا يمكن أن نسم قصص يحيى حقي التي تأخذ من الرواية الإثراء بالتفاصيل وثراء الحدث ونمو الشخصيات جسديا ونفسيا وتعدد المفاجآت، نستطيع أن نسمها بالقص رواية. وهو بذلك يضعنا أمام معايير جديدة تعين الناقد في قراءاته السردية، فنتعلم منه كيف يبدأ يحيى حقي جملته الاستهلالية، كيف ينتقل بك من مكان إلى آخر بسهولة وذكاء، كيف ينتقل بك من الوصف الظاهري للشخصية لتصل بنفسك إلى تحليلها نفسيا، كيف ينتقل بك من عالمك الواقعي إلى عالمه السحري، كيف يجعلك تحب الأماكن وتشتاق إليها بما أضفاه عليها من غرابة رغم سكونها ورغم بساطتها، كيف يجعل الشخصيات المهمشة مهمة ومهتم بها، كيف يجمع بين المتباعدات والمتناقضات في كل متقارب منسجم، كيف ينتقل بك من مكان استاتيكي ثابت إلى مكان ديناميكي نابض بالحركة في رحلة قطار مثلا أو حركة الحياة، كيف يأخذنا ما بين الحياة الروحية في الأضرحة والمساجد إلى أماكن اللهو والمجون في الحانات والبارات، كيف نصادف الدراويش ونشارك الندامة الخمر والنساء، كيف أصطحبك كقارئ في رحلة عند فنان مصور أو لمشاهدة فيلم سينمائي أو في رحلة فلسفية حول فلسفة الوجود أو حوار بين يمامة وشاعر بصير، كيف يأخذك في كل هذا التطواف ثم يتركك في معظم قصصه مع نهاية مفتوحة كي لا يفسد متعتك ويتركك تشارك بما تشاء من تكملة بنهاية تودها أنت، كيف يوظف جماليات اللغة الأدائية الوصفية أو المكتوبة حيث اهتمامه بعلامات الترقيب، خاصة اهتمامه بالجمل الاعتراضية. هذه بعض الكيفيات والتساؤلات التي أوحى إلي بها أسلوب يحيى حقي وطريقته. عدنا إليكم من حديث الناقد الدكتور سلامة علب، فاصل ونعود. صلينا الفجر فين؟ صلينا في الحسين. صلينا الفجر فين؟ صلينا في الحسين. والأزهر والإمام والسيدة المآب. والأزهر والإمام والسيدة المآب. في سندس النبي حرمان يا سيدي. حرمان. عدنا إليكم مع المقطع الأخير من برنامج حصاد الأنشطة في رمضان. من أمام الميكروفون عزة أبو العز. بدأ الناقد الأستاذ صالح شرف الدين حديثه معبرا عن سعادته باحتفال شعبة السرد بتاريخ الرواد وإلقاء الضوء على أعمالهم وسيرهم الذاتية، وفي ذلك دليل وفاء للرواد ممن أثروا في حياتنا الثقافية، وهي ميزة وفضيلة كبرى تعلم الأجيال الجديدة من الأدباء قيمة الوفاء لمن سبق. وأوضح أن سر الخلود يعني بالنسبة إليه أن تعبر سيرة الشخص الزمان والمكان، مدللا على ذلك بأننا ما زلنا نتذكر المتنبي والبحتري وغيرهما من أكابر الشعراء القدامى. وذكر أن الرواد سيخلدون لأنهم استطاعوا أن يصلوا للإخلاص في درجاته العليا، ويحيى حقي من هؤلاء، ثم علق على مجموعة أم العواجز بأن الكاتب منذ البداية كان واضحا معنا وأراد أن نفهم، ثم تحدث عن روعة البداية لديه وكيف أنه رسم لنا لوحة بديعة بالصوت واللون والحركة، والرسم بتلك الثلاثية البديعة مسألة شعرية، وأضاف أن الأنساق المضمرة تجعلنا نقول الله. ويحيى حقي في أم العواجز يصور قضايا القدر والمعاناة والتعاسة، كما أنه برع في وصف المكان بدقة، وبرع في رسم شخصياته ووصفه بالقدرة الفائقة في وصف التفاصيل الدقيقة للأماكن مما أكسبها سمة الخلود، وختم بأن الختام عند يحيى حقي ختام يفتح أبواب قلق لا حدود لها. ثم توالت المداخلات التي زادت من ثراء المناقشة، ليتفق الجميع على زخم عطاء صاحب القنديل الأشهر في تاريخ الأدب العربي يحيى حقي. والآن نستمع إلى مقطع صوتي من حديث الناقد الأستاذ صالح شرف الدين. حقيقة أنا في غاية السعادة اليوم، لأن في الأنساق المضمرة لهذا الاحتفال الوفاء، والوفاء للرواد هو وفاء لأنفسنا، نضرب المثل للأجيال القادمة حتى تفي لنا. والحقيقة أنه كل عام ونحن نحتفل بميلاد الكبار، سواء يحيى حقي أو نجيب محفوظ أو أولئك الرواد جميعا في شعبة السرد، لأنه ليس السرد مجرد نقد عادي، لكنه نقد من الحياة وللحياة. لكن أنا أتحدث عن الخلود وتوثيق المصطلح هنا. الخلود بمعنى أن تعبر سيرة الإنسان حدود الزمان والمكان والإنسان. ما زلنا نذكر أم القيس رغم كل الخلافات حوله، ما زلنا نذكر المتنبي، ما زلنا نذكر شخصيات كثيرة عبر أدبها. فما هذا السر؟ هناك سر. فما سر الخلود؟ هؤلاء الرواد خلد وسيخلد ذكرهم، لأنهم استطاعوا أن يصلوا إلى ما يسمى الإخلاص في درجاته العليا. والإخلاص في درجاته العليا يكون بأن تكون أقوالهم تطابق الأفعال، والأفعال لا تختلف مع الأقوال. وهذه المسألة مسألة في غاية الصعوبة، في غاية الصعوبة، لدرجة أنني أعتقد أن من كانت أقوال الفرق بين أقواله وأفعاله صفر هو الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان قرآنا يمشي على خدمين، لم يكن يتحدث عن شيء إلا ويطبقه تمام. حقيقة أنا قرأت المجموعة، وإذا كان ناصر ولد في 15 يناير وما زلنا نتذكر بعد 106 سنة، ويحيى حقي ولد في يناير أيضا، وهم تشابهوا في أشياء كثيرة، وهو الإخلاص في درجاته العليا. الحقيقة سرديا يحيى حقي خدمنا وكان واضحا، وهو يقول كما قال الشاعر: لا تطلبن محبة من جاهل، فالمرء ليس يحب حتى يفهمه. هو أردنا أن نفهم من البداية، فيقول: هذه مجموعة قصص ترجع لعهود مختلفة من حياتي، يتضمن بعضها ذكريات الصبا والشباب، ظلت تسألني وأنا أتشاغل عنها أن أجمعها في كتاب لنعيش معا من جديد كأفراد الأسرة يجتمعون بعد تفرق تحت سقف واحد، لا فرق عندي بين صغيرها وكبيرها، جميلها ودميمها، فلست أنا بل الناس كدأبهم هم الذين يحكون. يعني هذه العتبة في غاية الأهمية، أن نترك الغموض لأصحابه، لدرجة أن بعض الكتاب المعاصرين من الشباب لأنهم يعتقدون أن البداية بدأت من عندهم وتنتهي من عندهم أيضا، يدخلون ويتعمقون في الغموض لدرجة أننا لا نفهم شيئا مما يقولون، ويعتبرون أن العبثية هي نوع من الجمال، وأن الغموض نوع من الجمال، وأن عدم الفهم نوع من الجمال، ونحن نقول كيف، كما قال الدكتور سلامة علب: كيف وكيف وكيف وكيف وكيف يكون الغموض سمة من سمات الجمال. الحقيقة إنه البداية اللي قالها الدكتور سلامة علب، أنا أيضا سجلت هذه البداية وقلت في بداية القصة: ما الذي يجعل هذه البداية رائعة؟ أنه رسم لوحة فنية بالصوت واللون والحركة، صوت ولون وحركة، تابعوا معي الصوت واللون والحركة: سبحان من وسع حركة ملكه كل الخلق، الخلق كله، ولا اعتراض على حكم، فلا أبتغي هذا إلا أن أروي صوت قصة إبراهيم أبي خليل وهو يهبط حركة درجات السلم كورق الشجر لون في الخريف وقد ترفعها حركة، الرياح صوت قليلا لكنها حتى في ارتفاعها ينطق صوت، بالهبوط المكتوب عن رويدا رويدا إلى أن يتوسد حركة، حد الثرى لون تدوسها الأقدام حركة. هذه المسألة مسألة رسم، وهي مسألة شعرية، مسألة رسم الرسم بالصوت واللون والحركة، وأن تكون الفقرات هي فقرات تستطيع أن يرسمها الفنان، شيء رائع وشيء جميل. عدنا إليكم من حديث الناقد الأستاذ صالح شرف الدين، فاصل ونعود. ساكن في حي السيدة وحبيبي ساكن في الحسين، ساكن في حي السيدة وحبيبي ساكن في الحسين، وعشان نقول كل الرضا يوما تروح له مرتين، مش سيدة لسيدنا بعد هذا العرض المتنوع والرؤى المتعددة من تلك الكوكبة المميزة من النقاد والأدباء الذين شاركوا بالرؤى القيمة حول إبداع الأديب القدير يحيى حقي، ندرك بما لا يدع مجالاً للشك أن المبدع الحقيقي باق وفاعل ومؤثر في تاريخ أمته مهما مر على رحيله من سنين، وأن المبدع صاحب الرسالة لقادر على حفر اسمه في عقول وقلوب قرائه. وها هو القدير يحيى حقي لا يزال حاضرا بيننا وبقوة من خلال إبداعه وإنسانيته ورسالته الهادفة التي أثرت فينا من جيل تلو الجيل. قبل هذا الموعد بنصف الساعة يتجدد اللقاء مع المعلومة، الخبر،